وجاء في صحيح مسلم أن الذي صلىها كل ركعة بثلاث ركوعات، وجاء في حديث أنه كلا كل ركعة بأربع ركعات ركوعات، وجاء أيضا أنه صلى في كل ركعة بخمس ركوعات. والشمس كسفت على عهد النبي مرة واحدة في اليوم الذي مات فيه إبراهيم السنة العاشرة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام بمدينة 10 سنوات. فذهب الجمهور إلى أنها صلى كل ركعة ركوعين، لأن هذا الذي اتفق عليه الشيخان وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما سواه فهو شاذ، وإن كان أخرجه مسلم ثلاث ركوعات أربع ركوعات. وقال آخر من العلم إنها تصلى كما ورد في الحديث، له أن يصليها كل ركعة ركوعين أو بثلاث ركعات أو بأربع أو بخمس. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المدينة 10 سنوات، وهذا يمكن أن تكون الشمس كسفت مرات، صلىها أو صلى الكسوف أو الخسوف مرة بركوعين ومرة بثلاث ركوعات ومرة بأربع ركوعات ومرة بخمس ركوعات ومن بعضها بست ركوعات. لكن المتفق عليه أنها أن كل ركعة بركوعين، والصلاة تدرك الركعة تدرك بالركوع الأول. الركوع الأول هو إذا من أدركه أدرك الركعة، ومن فاته الركوع الأول يقضي الركعة ولو أدرك الركوع الثاني. قال كل ركعة من ركوع يطيل الأولى نحو البقرة، يعني نحو قراءة البقرة، يعني طيل، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف صلاة طويلة. قال رواه بنحو قراءة سورة البقرة، وصلى البقرة جزءان ونصف إلا ثمن طويلة. ثم يرفع من الركوع، ثم يركع ويرفع من الركوع، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا السورة الثانية. لكن على كل حال يعني لا يلزم أن يكون يعني مثل نحو قراءة البقرة إذا كان شق على الناس، لكنها صلاة طويلة ليست كصلاة النوافل أو الفرائض أو في رمضان، صلاة طويلة. ويقصر الثانية يسيرا، وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة، ينادى لها يعني قبل أن يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة يكررها. والمؤلف قال ينادى لها وللعيد، ينادى لها وللعيد، العيد الصواب أنه ما ورد نداء العيد، ولهذا جاء في الحديث الذي صلاها صلى العيد بغير آذان ولا إقامة ولا نداء ولا نداء. قال القصة الثانية ونادى لها والعيد الصلاة الجامعة، الصواب أن النداء الكسوف فقط الصلاة الجامعة، أما العيد فلا ينادى لها، صلى بدون نداء بدون آذان وبدون إقامة، الآذان والإقامة للفرائض والنداء لصلاة الكسوف، والعيد صلى بلا نداء ولا أذان ولا إقامة. فتشرع تصلى صلاة الكسوف جماعة، وإن شاء صلى فرادى، وهذا يشمل الرجال والنساء. يشرع ولا يشرع الأذان لصلاة الكسوف، إنما هذا خاص بالفرائض، وإنما يشرع ينادى لها صلاة الجامعة كما كان بلال رضي الله عنه ينادي لها، ويكرر هذا النداء صلى الله عليه وسلم على حسب الحاجة، ومعناه احضروا للصلاة واجتمعوا لأجلها. وهذا بخلاف صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا يشرع لها النداء، فلا يقول في العيد صلاة العيد أثابكم الله، وإنما يأتي الإمام للصلاة فقط، وإذا رأى الناس قاموا وصلى بهم. وكذلك الاستسقاء ليس لها نداء، وأما الكسوف فلها نداء.

الشيخ ياسر رحمه الله يرى أنه لا يصلى للزلزلة وأن هذا خاص بالكسوف. قال شيخنا رحمه الله: لا أعلم دليل يعتمد عليه في شرعية الصلاة للزلازل ونحوها، وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصدقة حين الكسوف. قال الشيخ رحمه: وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف للزلزلة، ولا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا سمحت الشيخ يرى أنه لا يصلى الزلزلة، لأنه في دليل، ما في دليل، إنما مروي عن ابن عباس. نعم، بعد عندك صلاة الجنازة. نقرا نحسن عليكم: ويسن الدعاء والصدقة والتوبة. نعم، ويسن الدعاء. ويسن الدعاء والصدقة والتوبة، ويصلى لزلزلة دائمة فقط. نعم، يسن الدعاء والصدقة والتوبة والاستغفار والعتق، أيضا جاء في الحديث الصلاة في الكسوف، الدعاء، الصلاة والدعاء والصدقة والعتق والتسبيح والتكبير، ولا يمسك في صلاة الكسوف. والزلزلة يرى الحنابلة أنه صلى لها، والأحناف والحنابلة والشافعية والمالكة لا يرون، وهو الصواب أنه لا يصلى للزلزلة. واختيار شيخنا رحمه الله قال: لا أعلم دليل يعتمد عليه في شرف الصلاة للزلازل ونحوها، وإنما جاءت السنة الصحيحة بالصلاة والذكر والدعاء والصلاة حين الكسوف. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى شرعية صلاة الكسوف، ولا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما ذلك مروي عن ابن عباس. وقد علم بالأدلة الشرعية أن العبادة توقيفية، أن العبادة توقيفية، يعني لا يشرع العبادة إلا إذا وقف فيها على نص، لما دل على الكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، أما التوبة مستوى الاستغفار في كل وقت مشروع لا شك، الله تعالى: وما نرسل إلا تخويفا، والتخويف يلزم منها الدعاء والصدقة والتكبير، لا شك أنها يدفعه الله بها البلاء والصدقة كذلك. نعم، إنما هذا ورد يعني في الزلزلة في صلاة الكسوف، لكن إذا عند يعني عند التخويف ولو فعل ذلك حسن. نعم، أحسن الله إليكم. القول بإصرار القراءة في صلاة الكسوف، هذا قول الأحناف، قول أبي حنيفة، خالف صاحبه أبو يوسف ومحمد الحسن، وافق الجمهور على أنها يجهر بها القراءة في صلاة الكسوف. هنا أحسن الله إليكم، الشارح نسبه إلى أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة. وهذا نص العزاء إلى الأوسط لابن المنذر. نص ابن المنذر قال: وقال الطائفة: لا يجهر في كسوف الشمس بالقراءة. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. عجيب. وذكر النووي في المجموع قال: السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، لما ذكره المصنف وما ضممناه إليه. قال من؟ النووي في المجموعة. نعم، قال: السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والإسرار في كسوف الشمس، لما ذكره المصنف وما ضممناه إليه، هذا هو المعروف في المذهب. لما ذكر المصنف وإيش؟ وما ضممناه إليه. نعم، هذا هو المعروف في المذهب، وبه قطع الأصحاب في جميع طرقهم، ونص عليه الشافعي في الأم والمختصر. الصاب الجهر، لأن الجهر في صلاة كسوف الشمس، ولأن المجامع الكبار يجهر فيها كالعيد والجمعة، ولأنه يسر بالقراءة ما ويطيل بقراءة سورة البقرة ومسر، يعني يمل الناس ويسأمون قد يسقطون ويصيبهم النعاس، بخلاف ما إذا كان يسمعون القراءة، فإن القراءة تنشطهم وتنبههم وتفقدهم ويرقون لسماع القرآن ويتدبرون ويتأملون. الصواب أنه يجهر فيها المجامع الكبار، كان يجهر في العيد والجمعة وكسوف، كلها يجهر فيها المجامع والاستسقاء. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز: فصل في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى. صلاة الجنازة تشرع أولا فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، هذه من فرض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية أن الأمة ملزمة بأن تقوم به، فإذا قام به واحد سقط الإثم على الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا. يعني كل ميت يجب تغسيله، هذا فرض كفاية، وتكفينه فرض كفاية، والصلاة عليه فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية. فلو لم يغسل ميت أثمت الأمة كلها، وإذا غسل واحد سقط عن الباقي، هذا فرض كفاية. الكفاية إذا قام بالمنك سقط الإثم عن الباقي. أما فرض العين كل واحد يفعل من صلاة الجماعة، هذا فرض عين، صيام رمضان فرض عين، كل واحد يصوم. فرض الكفاية يفعله واحد ويسقط عن الباقي، غسل الميت هذا فرض كفاية. كون يكفن يجب، ما يتركه مغير كفن، لو تركوا عاري أثمت الأمة كلها، حتى يأتي واحد ويوريه ويستر عورته ويكفنه. كذلك أيضا لو تركوه دون تغسيل أثموا، فإذا غسل واحد، وكذا تركوه بدون دفن أثموا، فإذا دفن واحد سالم. هذه كلها فرض كفاية، غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، نعم وتكفينه، نعم. فهي فرض كفاية يجب على الأمة أن تقوم بهذا الفرض. نعم. أحسن عليكم. في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى. في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى، والصواب أنه يقف عند رأسه كما جاء في الحديث، مقابل رأسه يقف الإمام مقابل رأس الذكر ومقابل وسط الأنثى، هذا هو الأفضل. ولو وقف مقابل أي جزء من أجزاء الميت صح الصلاة، يعني هذا هو الأفضل. نعم. وفرضها أن يكبر ناويا ثم يقرأ الحمد ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد، ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه. هذا فرض صلاة الكسوف، فرضها صلاة الجنازة. أول شيء يكبر تكبيرة الإحرام على الجنازة، هذه فرض، لو يكبر ما صحت الصلاة. ثم قراءة الفاتحة، لا بد يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم. فيكبر ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لنفسه والميت، يدعو للمؤمنين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا، كما جاء في الأثر الحديث. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم مقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من حيث من أفاحي على سلم السنة ومن توفيت من أفتف عليهما. ثم يدعو الميت اللهم اغفر له ورحمه. هذه فروض صلاة الجنازة: تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة، ثم الدعاء للميت، ثم التكبيرة الرابعة، ويقف قليلا ثم يسلم تسليما واحدا. أو في التكبيرة الرابعة له أن يدعو، وله أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم. التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، ثم التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت، ثم التكبيرة الرابعة إما أن يسكت وإما أن يدعو للميت وإما أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليما واحدا على يمينه. هذه كيفية صلاة الكسوف جنازة الجنازة. نعم أحسن الله إليكم. نعم. ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر ويقضي ما فاته. ويصلي إيش؟ ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر ويقضي ما فاته. نعم. عليه السلام. وينبغي للإنسان أن يكون أن يتعظ وأن يكون له موعظة وأن يتذكر مصيره ويعلم أن الموت هو رحيل إلى الآخرة، وأول منازل الآخرة هو القبر. ينبغي الإنسان أن يتذكر ويكون له إحساس وشعور وتأثر. صلى الله عليه وسلم تأثر، واليوم صلينا على سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رحمه الله وحصل جنب غفير، وهذا من المصلين، وهذا يدل على أن الأمة فيها خير وأن لهم احترام وعناية وبالعلماء والدعاء لهم. ولا شك أن موت العالم ثلمة. قال الله تعالى: ولم يروا أننا نأتي الأرض نقصها من أطرافها. شبه السنة أنها موت العلماء. موت العلماء مصيبة، لأن العلماء هم الذين يدلون الناس على الله عز وجل، يبينون لهم شرع الله ودينه، وبموت العلماء يقبض العلم، يقبض العلم بموت العلماء. يقول النبي في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. وقال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، يعني ما يقبض العلم من صدور الرجال، وإنما يقبض بموت العلماء. يموت العالم ثم العالم ثم العالم حتى ينتهي العلماء، فيبقى الناس في جهل. إذا قبض العلم ليس ما يقبض يعني العلم من صدور الرجال، وإنما يقبض بموت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء ومات العلماء ولم عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا. هكذا يعني المناصب لا بد لها من المكان: منصب القضاء، منصب الإفتاء، منصب الإمامة الصلاة وغيرها من المناصب الدنيا، فهذه يتولاها العلماء. فإذا مات العلماء تبقى هذه المناصب لابد ما تبقى شاغرة، لابد يتولاها، فيتولاها من ليس بعالم فاستفتى في فيضطر لأنه يفتي، هذا مكانه وليس بعالم، فيفتي بغير علم فيضل في نفسه ويضل غيره. هذا ما يقول إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبقى عالم في الحديث يعني تتابع العلماء ماتوا، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوس كيف؟ رؤوس رأس في الإفتاء، رأس في القضاء، رأس في الصلاة. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدعو المسلم أن يحرص على العلم وتعلم العلم وأخذ العلم من العلماء قبل فواته. كان ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير قريب من 20 سنة، ولكنه رضي الله عنه حرص على أخذ العلم للصحابة حتى صار من العلماء الربانيين الكبار. وكان له زميل من الأنصار، مسن يعني قريب من سنه، فقال ابن عباس للأنصار يلا هيا نأخذ من العلماء من الصحابة. فقال الأنصار لابن عباس يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ الصحابة كثير الحال، ما ليسوا بحاجة إليك، من أنت؟ الصحابة متوافرون لا ليحتاج إلى فتوى ويحتاج إلى العلم يذهب إليهم، ما ليسوا بحاجة إليك. فتركها ابن عباس وجعل يتعلم من الصحابة ويسأل، ويأتي إلى الصحابي إلى بيته إلى بابه، فينام عند الباب ويتوسد يده، فإذا خرج الصحابي قال يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتني؟ فيقول لا أنا أصبر. وهكذا فجعل يتعلم مدة، ثم مضت مدة ما يعني بما قبل 30 وهو يتعلم ويزداد من العلم حتى أصبح من العلماء الكبار. تحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من الراسخين في العلم. ثم جلس للناس يحدثهم ويفتيهم ويجيب على أسئلتهم ومشاكلهم ويحل مشكلاتهم وينصحهم ويصلح بينهم، وصار الناس يأتونه. ورسالة حلقات، حلقة العلماء من الفجر إلى كذا إلى طلوع الشمس، وبعدها حلقة مثلا للعلماء لها التفسير، ثم بعدها حلقة لها الفقه، ثم بعدها حلقة لأهل الحديث، وهكذا وحلقات متتابعة، وللشعراء وللعامة وللخاصة. وعمر ذاك الزميل الذي زميله الأنصاري، ومات الصحابة أكثر الصحابة ماتوا، صار الناس رجعوا ابن عباس، فكان ينظر إليه ينزل زميل ابن عباس والناس يصدرون عنه زرافات ووحدانة، فيقول هذا كان أعقل مني، يشير إليه هذا كان أعقل مني. فالمسلم والله طيب العلم عليه الحرص على العلم، والعلم هو صمام الأمان وهو الوسيلة إلى الله عز وجل، اللي هو النور الذي يكشف الإنسان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هو العلم الكتاب والسنة. والعلماء كما مر أمس بالحديث العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا علما ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب. جاء عن أبي هريرة في الحديث أن أنه مر على أناس وهم جالسون في الشارع فقالوا أنتم تجلسون هكذا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسمه في المسجد، ميراث محمد يقسم في المسجد وتجالسون هنا، فأسرعوا كان التابعين هذا بعد هذا من ساخرين بعد، فذهبوا ولم يجد شيئا يقسم وأنه يقسم أموال، ثم رجعوا إلى أبي هريرة قال يا أبي هريرة تقول ما رأينا شيء يقسم، قال ماذا رأيتم؟ قال الحلقات، هذا درس كذا وهذا درس كذا، قال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث محمد، إن العلماء ورثوا العلم والعلماء لم يورثوا دينارا ولا درهم وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. إذا صارت الكسوف هذه أركانها: تكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة الجنازة، ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في الصلاة، ثم التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للمسلمين والحاضرين ولنفس الحاضرين، ثم الدعاء للأموات، ثم التكبيرة الرابعة بعدها يسكت سكتا قليلا ثم يسلم أو يدعو للميت لا مانع، أو يقرأ يدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمه واحد، هذه كثيرة. نعم أحسن الله إليكم. ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر. نعم، ويصلى على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر. نعم، صلى على القبر يعني إذا فاته بالنية إلى شهر، أجاء علم أحمد إنه استدل بأنه أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الميت إلى شهر، إلى شهر من دفنه. نعم، وصلى على الغائب إلى شهر يعني أكثر من شهر، وهذا لأنه صلى على النجاشي، وهذا قول بعض العلماء أنه صلى على كل غائب. هذا نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يصلى على الميت إذا دفن إلى شهر، إذا فاته كان غائب، كان قريبا له أو صديقا له أو جارا له، صلي عليه إلى شهر، لأن هذا يعني ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، وقال أكثر ما ورد أنه صلى إلى شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد ففقدها أو فقده، فقالوا مات أو ماتت، قال هل لا أذنتموني، دلني على قبرها، فصلى عليها، دل على سير الصلاة على القبر، قال المهد إلى شهر من دفنه. وكذلك الغائب صلى عليه بالنية إلى شهر، على أحد القولين. وقال آخر من العلم لا يصلى على الغائب، وإنما صلى على الحاضر مطلقا. قالوا إن النبي ما صلى على الغائب، إن النبي صلى الله عليه وسلم مات جنب الغفير في مكة والمدينة ولا يصلي عليهم، مات قجاؤه في المدينة وفي مكة وفي غيرها ما صلى عليهم، إنما صلى على شخص وحده النجاش، لأنه لم يصلى عليه أحد. قال آخر من العلم إنما صلى على النجاشي لأن له شأن في الإسلام، فهو آوى الصحابة وأكرمهم، فقالوا صلى على من له شأن في الإسلام كالعالم أو الداعية أو الأمير العادل وما أشبه ذلك، ولو صلى على كل أحد. هذا قول ثاني. قال آخر من العلم لا يصلى على أحد مطلقا، هذا خاص بالنجاشي، تكون الأقوال يصلى على الغائب مطلقا كما ذكر المؤلف، لا يصلى على الغائب مطلقا، يصلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام إلى شهر من دخله بالنية. الأعمال تحتاج إلى مراجعة، نتراجع المغني في الصلاة على الغائب، وكذلك الصلاة على القبر، الخلاف فيها نشوف المغني في كلام الشارح أحسن عليكم. قال أحسن عليكم: قوله على الغائب بالنية إلى شهر، المراد بالغائب الغائب عن البلد، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة، شريفا أو وضيعا، قريبا أو بعيدا. والقول بمشروعية الصلاة على الغائب هو مذهب الحنابلة والشافعية لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قالوا: والقول بأن النجاشي لم يصلي عليه أحد في بلده بعيد. نعم، هو ممكن يقوله، قالوا أنه ما صلى على واحد لأنه ما صلى عليه النجاشي، هو المسلم وحده. قال هذا بعيد ملك يسلم ولا سوى أحد، لا بد يتبعه بشأن من حاشيته ومن حوله صلوا يسلمون، ما يمكن ملك ما يتبع واحد، لا بد يتبعه من حوله. فالقول بأنه ما صلى عليه وأنه ما أسلم إلا هو وحده بعيد، بل أسلم معه من حاشيته منهم، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه صلى عليه أنه شأنه في الإسلام. نعم. إذ يبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه. قالوا: ولأن الصلاة عليه دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب؟ والقول الثاني أن الصلاة على الغائب غير مشروعة، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به، وليس ذلك لغيره، لأنه توفي خلق كثير من أصحابه من أعزهم عليه القراء، ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. والقول الثالث أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن أبي حنيفة ومالك والشافعي. الشافعية ذكرهم في القول الأول أحسن عليكم. اتبع الحنابلة. طيب. نعم. وذهبنا. والقول الثالث أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم عبد لله صالح بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، فقام فأمنا فصلى عليه، كما في بعض الروايات، وهذا قول في مذهب أحمد، وبه قال الخطابي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه ابن القيم، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، لأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا بدليل من الكتاب والسنة، والنجاشي مات بين الكفار ولم يصلى عليه،

يعني صلى على الميت مع الغائب المطلقة لا يصلى عليه المطلقة، يصلى عليه إذا لم يصلي عليه أحد، يصلى عليه إذا كان له شأن. اختاره هنا اختارنا لا يصلى عليه. نعم أحسن عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويقضي ما فاته. نعم يقضي ما فاته، يعني إذا فات صلاة الجنازة يقضي. كيف يقضي؟ قال بعض العلماء ما يدركه هو آخر صلاته، إذا ذكى الإمام يدعو يدعو والتكبيرة الثانية ثم يقضي، ثم التكبيرة الرابعة يسلم، ثم التكبيرة إذا سلم الإمام تكبر الثالثة ويقرأ الفاتحة، ثم كبر الرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر من العلم إنه يقضي ما فاته، أن ما أدركه هو أول صلاة، فإذا ذكى في الركعة الثالثة قرأ الفاتحة، ثم الركعة الرابعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام كبر تكبيرة الثالثة ودعا، ثم الرابعة ثم كبر. وهذا هو الصواب، مثل الصلاة مثل الفريضة، إذا أدركت فاتك صلاة الظهر ركعتان ثم أدركت ركعتين، فالركعتين هما الركعتان الأولين لك، تقرأ فيهما الفاتحة والسورة. نعم هذه في التفصيل الشرح. يقضي ما فاته، قوله ويقضي ما فاته أي ومن دخل والناس يصلون على جنازة فإنه يدخل معهم في الحال ولا ينتظر تكبير الإمام، فإذا سلم قضى ما فاته من التكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أي ومن دخل والناس يصلون على جنازة فإنه يدخل معهم في الحال ولا ينتظر تكبير الإمام، فإذا سلم قضى ما فاته من التكبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وظاهر كلامه أنه يقضي ما فاته على صفته، سواء أخشي حمل الجنازة أم لا، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات. قال البيهقي: المسبوق لا ينتظر الإمام أن يكبر ثانية، ولكن يفتتح بنفسه، وإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه. قال البيهقي: المسبوق لا ينتظر الإمام أن يكبر ثانية، ولكن يفتتح بنفسه، وإذا فرغ الإمام كبر ما بقي عليه. وقال ابن حزم: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبير الإمام، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في من أتى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته، وهذه صلاة. شيء ما واضح يا ابن حزم، كيف يكبر نفسه؟ قال ابن حزم: وقال ابن حزم: ومن فاته بعض التكبيرات على الجنازة كبر ساعة يأتي ولا ينتظر تكبير الإمام، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي من التكبير، يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم في من أتى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويقضي ما فاته، وهذه صلاة. ويرى بعض العلماء أنه إن دخل مع الإمام في الثالثة تابعه فيها فيدعو للميت، لأنه المقصود من صلاة الجنازة، ولو قلنا تقرأ الفاتحة فاته الدعاء للميت، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم، فإن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا، وإن لم ترفع قضاه على صفته. فإن خشيا يعني أن ترفع الجنازة يوالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون ذكر، إذا خشي أن ترفع، فإن كانت لا ترفع قضى على صفته، رفع الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: له أن يسلم مع الإمام ولا يقضي، لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح. وقال آخرون: له أن يسلم مع الإمام ولا يقضي، لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، والمسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح إلا العمومات الثابتة في الصلاة ذات الركوع والسجود، والله أعلم. هذا مرجوح. نعم حسنا عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه. ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه. الغال هو الذي يأخذ مالا من الغنيمة يخفيه أو من صدقات الجمعة أو من بيت المال المسلمين، هذا يسمى غال لا يصلى عليه، لأن النبي لم يصلى على الغال الذي أخذ من الغنيمة. وكذلك الزاني، وهذا فيه يعني تحذير للأحياء أن يفعلوا بتفعلهم فلا يصلى عليه، لا يصلى على غال ولا زاني. نعم، بعضهم قال ولا على قاتل نفسه، قيل من قاتل نفسه، أن هذا نص المؤلف حسنا. نعم، ولا يصلى على إيش؟ على غال ولا قاتل نفسه. نعم، ولا زاني ما ذكر هنا حسنا. ها؟ صلى إيش؟ ولا يصلي الإمام على غال ولا قاتل نفسه. نعم، الغال هو الذي أخذ مالا مجموع بخيانة من بيت المال أو من الصدقات أو ما أشبه ذلك. نعم، وكذلك قاتل نفسه تحذيرا للأحياء أن يفعلوا مثل فعلهم فلا يصلي عليهم. نعم، أحسن الله عليكم. فصل: يسن الإسراع بها والتربيع بوضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى إلى الرجل، ثم اليمنى على كتفه اليسرى إلى الرجل، والمشاة أمامها. المطلوب بس الصلاة على النبي، طويل باقي. نعم، أحسن الله. ايش بعده؟ صلاة الجنازة باقي فيها كثير، باقي صفحتين أحسن الله عليكم في صلاة الجنازة. لا بس هذا المطلوب، المطلوب نعم إلى آخر، إلى آخر صلاة الجنازة. لا لا، يقول المطلوب بس الصلاة، ما قال مطلوب أرسلنا أبو بكر صفة الصلاة. ها؟ أرسلنا أبو بكر في كتاب الجنازة من فصل في الصلاة يقف الإمام عند صدر الذكر إلى آخر الجنائز. إلى آخر؟ نعم، إلى آخر الجنائز. أنا وقفت على إيش الآن؟ فصل: يسن الإسراع بها. درس القادم إن شاء الله بعد العشاء نقرأ في إيش؟ في الكتب الثلاثة: الشريعة لأجر لي، ومقدمات من الصلاح، ومؤمنة الأحكام. وفق الله جميعا.